قوله إلى ثلاثة أيام وتدخل الليالي تبعا لكن الليلة المتأخرة لا تدخل على ما قال الرملي خلافا لابن حجر. ومحل جواز شرط الثلاثة أيام ونحوها فيما لا يفسد في المدة المشروطة أخذا مما سيذكره الشارح، يعني لأنه لو كان يفسد في المدة المضروبة فالعقد باطل. والحاصل أن الشروط خمسة: ذكر المدة وكونها متصلة بالشرط متوالية معلومة ثلاثة أيام فأقل، خمسة شروط، بخلاف ما لو أطلق كأن قال بشرط الخيار ولم يذكر مدة، يعني بشرط وسكت، أو بشرط الخيار من الغد مثلا، فهناك مهلة بين العقد وبين بدء الشرط، أو يوما بعد يوم، يعني غير متصلة غير متوالية، أو مدة مجهولة في قوله حتى أشاور غير معروفة النهاية أو السقف، أو زادت على ثلاثة أيام في قولهم ثلاثة أيام وثلث أو ثلاثة أيام وثلث. طيب، قال ولو شرط لأحدهما الخيار يوما أو يومين وللآخر ثلاثة جاز، وهما يعرف بالتفاضل، التفاضل في مدة الشرط، مش مانع أن يتفاضل أحد المتعاقدين عن الآخر، لا بأس. طيب، ممكن نريحكم من هذا ونأخذ شيئا نجلس عليه. قال ولو شرط لأحدهما الخيار يوما أو يومين وللآخر ثلاثة جاز. طيب، قال والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر. فإن كان لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع. السلام عليكم. شكرين، جزاك الله. هذا فرع جديد. قال ولو والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتري، لأنه سيترتب على ذلك الضمان في هذه الفترة، فترة الخيار يوم يومين ثلاثة أقل أكثر، الملك لمن؟ لأنه سيستتبع الضمان، لو فسد تلف يبقى من يضمن؟ فقال الملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به إن كان قد انفرد به واحد، لأن عرفت أمس أنه قد ينفرد به البائع، قد ينفرد به المشتري، وقد يكون لأجنبي، وقد يكون لكليهما البائع والمشتري. فالملك في المبيع في مدة الخيار، مدة ظرف، مدة الخيار يعني في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتري. لو كان قد اتفق على أن يكون الخيار للبائع فالملك للبائع، اتفق على أن يكون الخيار للمشتري فقط فالملك للمشتري، اتفق على أن يكون الخيار لهما، قال فإن كان لهما فموقوف، يعني ليس لأحدهما، الآن حتى يتبين. قال فموقوف نضع نقطتين فوق بعض تفصيل. فإن تم البيع يعني إن نفذ البيع وأجيز من قبل الاثنين بان أنه للمشتري من حين العقد، بمعنى أنه لو تلف يكون على المشتري ولا يرجع على البائع، وإلا فللبائع. يعني إن فسخ العقد وإما ينفذ وإما يفسخ، فإن نفذ العقد وتم بان أنه للمشتري من حين العقد، وإن فسخ بان أنه كان لا زال على ملك البائع من حين العقد. واضح ولا إيه؟ مرة ثانية، يعني لو كان للبائع فقط الخيار فالملك للبائع، لو كان المشتري فقط فالملك للمشتري، لو كان لهما فموقوف. يعني نتوقف نرى نهاية ومآل هذا الشرط، هذا الخيار، سيفسخان العقد ولا سينفذانه؟ فإن فسخاه فبان أنه كان للمشتري من حين العقد، للبائع من حين العقد، وإن أنفذاه وأمضياه بان أنه للمشتري من حين العقد. يبقى لو كان قد تصرف فيه المشتري بتأجير ببيع تصرفه صحيح. خلاص، في أي سؤال؟ في مدة الشرط على من؟ على مالكه. على المالك؟ على المالك. هو لم يعرف تم العقد. يعني كيف لم يعرف؟ حتى مثلا هو اشترط 6 أيام وتلف في اليوم الثاني. طيب، وفي اليوم الثالث لما انتهى الخيار ماذا حصل؟ أهو ما هو قال أخذنا فموقوف. فإن تم البيع، ما هو يعني حالة من الاثنتين لا ثالث لهما، إما يتم البيع في نهاية 3 أيام، إما نختار إنفاذ البيع وإما نختار الفسخ، ولو اختلف يبقى يغلب الفسخ. هذا نوع، هذا يترتب على ما نحن فيه. إن كان الملك للبائع بان أنه للبائع، فإن كان قد تكلف المشتري رجع على البائع. هذا هو المطلوب من هذا الفرع، أننا نعرف في ملك من، وبالتالي المؤنة تكون على من، وبالتالي التصرف يكون صحيحا أو لا، وبالتالي لو تلف من يضمن، وهكذا. هذا هو ثمرة هذا الخلاف، هو في ملك من حتى يعود الآخر عليه بالمؤنة أو بالتكاليف العلاج إن كان قد احتاج إلى أن يداويه أو غير ذلك. إذا كان خيار الأجنبي الأجنبي من يعني يضمن الأجنبي لحساب المشتري، مش الأجنبي من الذي جعله المشتري يبقى لحساب المشتري. هو أجنبي يعني كأنه المشتري أو كأنه البائع على حسب ما اختاره. يعني إن كان لهما فموقوف، كان تم البيع فالمشتري. طب لو هو فسد اليوم الثاني ساعتها المشتري يقول مش عايزه، و طيب خلاص. إذا فسد من من الذي سبب في فساده؟ لو فسد وحده خلاص يبقى البيع العين نفسها ذهبت. يعني لو هذا العين ذهبت يبقى هنجري العقد على إيه؟ طب هو البائع المشتري تلزمه بأن يأخذ عينا مصابة ولا معيبة ليه؟ خلاص ما نجريش العقد. ما هو لما اتفق على أن يكون هناك خيار شرط، معناها اتفق ألا يلتزم بالعقد، ألا يمضي العقد. إذا فسد في خلال هذه المدة التي هي موقف خلاص. طب وإن كان ضمان المشتري في النهاية حسد، يعني فسد بمعنى العين ذهبت بالكلية ولا بقيت بس معيبة، يعني احتمال واحتمال. مش احتمال تكون فسدت بالكلية لا قيمة لها، احتمال تكون ماتت دابة وماتت خلاص بقت ميتة يبقى ذهبت، بقيت لها قيمة كأن نقص عضو من أعضائها، فربما يرضيان بإنفاذ العقد. ما هو الاحتمالات كلها واردة، احتمال أن يرضي بإنفاذ العقد حتى بعد العيب، واحتمال أن لا يرضي بذلك. طيب راضي بإنفاذ العقد، بان أنه للمشتري من حين العقد، اختار الفسخ، بان أنه البائع من حين العقد، ايه السؤال الجديد يعني؟ طب كان مشترك و عارف هتفكر قبل ما تسال ولا اي حاجه؟ طب فكرت يعني كان المشتري وطرح ان البضاعه معيبه مثلا او الدبه معيبه وبعد ده المعيب ده قسم ثالث. الله يبارك فيك، ده خيار اسمه خيار العرض بالعيب. اتضح انها معيبه ولا تعيب في اثناء مده الخيار؟ ها طيب نعم. في فترة الخيار إذا تم خيار للمشتري هل يجوز له أن يتصرف في السلعة، أن يبيعها أو يستعملها أم ينتظر؟ آه بدأ من ملك له، يبقى لا يبقى يتصرف فيه يعني، ولو تصرف حتى فيه البائع يبقى تصرف في غير ملكه. السؤال الفرض الذي معنا الآن، فين العصاية بس عشان يعني نحد من هذه الأسئلة؟ أرسليها لو سمحت. اسأل السؤال الثاني. ها إذا كان خيار الشرط للمشتري هل يجوز له أن خيار الشرط للمشتري؟ إذن هي في ملك المشتري. اسأل. هي في ملك المشتري، إذا تصرف فيها وبعد تصرف فيها المشتري وأثناء تلك المدة يعني قال أنه لا يريدها، فكيف يفعل بها بعد أن تصرف؟ يبقى ضامن. طب ما هو ده عين اللي احنا بنقوله. شوف السؤال الجميل، بلاش أصفه بما يستحق. السؤال الجميل بيقول أن الخيار للمشتري، يعني إيه الخيار للمشتري؟ يعني الملك المشتري. قال فتصرف فيه المشتري. طيب تصرف فيه المشتري، أفسده، مسك الكتاب وقطعه. طيب وبعدين؟ قال بعد نهاية المدة قال أنا لا أريد هذا البيع. من حقي أن ينفذ أو يفسخ. فما الذي نفعله في هذا الكتاب المقطع؟ أخذه من البائع والخيار له مشتري، ومسك الكتاب وقطعه، وبعد اليومين اللي هم مدة الشرط قال لا أريد هذا الكتاب، لا أريد هذا العقد. طب اضمن بقى. طب ما الجديد؟ ها ما الجديد في سؤالك؟ ألم نقل هذا أنه في مدة العقد لمن ضرب له الشرط، بمعنى أنه يصير مالكا له، بمعنى أنه يتحمل ما يرد عليه من تلف أو تصرفات؟ إيدك الكريمة حبيب قلبي. لا إذا فلتت بعصايا طيب نكمل. قال وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر. طبعا ده المثال اللي معانا، المثال اللطيف اللي قاله الشيخ علي وضرب عليه أنه قد اتفق على أن يكون الشرط للمشتري، إذن فملك المبيع للمشتري في هذه الفترة، إذن فملك الثمن للبائع في هذه الفترة المقابل، بمعنى أنه أيضا لو تلف الثمن عند البائع ثم فسخ العقد يبقى يرجع على البائع بما أضر به الثمن، لأنه عوضين، المبيع وهو السلعة وهو المثمن عند المشتري، يبقى بالتالي الثمن عند البائع، وهكذا. مرة أخرى، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما مثلا المشتري، لأن الشرط له صورة كده، صورة أن الشرط للمشتري، يبقى المبيع للمشتري، يبقى المقابل أن الثمن للبائع، حكم بملك الثمن للآخر. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب وحيث وقف وخلاص. لو احنا قلنا أن الشرط للاثنين يبقى السلعة المبيعة ايه؟ المثمن ايه؟ موقوف، يبقى في نفس الوقت الثمن موقوف. وحيث وقف الحكم بملك المبيع لأحدهما، وهي صورة ما لو كان الشرط لهما، وقف يعني في الثمن. طيب قال والزوائد والمؤنة تابعة للملك فيما ذكر. الزوائد والمؤنة تابعة للملك فيما ذكر، اشرح كده. قال فإذا أنفق أحدهما، المؤنة هي وتم المبيع لغيره رجع عليه بما أنفق. الزوائد يعني ما حصل من زيادات للمبيع، حصل ثمن، اشتريت حيوان فاشتريته 10 كيلو صار 11 كيلو، حصل فيه ثمن في أثناء فترة الوقف توقف، أو أنتج أو إلى آخره، حصل فيه زيادة، أو المؤنة صرفت عليه بالنقل أو صرفت عليه بالطعام بالعلف بالماء بغير ذلك، أو عبد علمته أو أي إلى غير ذلك. إما زوائد حصلت للعبد بأن تعلم، بأن أنتج، بأن زاد في الوزن إلى آخره، أو مؤنة كلفته أشياء تابعة للملك فيما ذكر يعني في كل الفروع السابقة. فإذا أنفق أحدهما وتم المبيع لغيره رجع عليه هذا الأحد على الغير بما أنفق في مؤنة وما تم من زيادة، لأن اشتريت الحيوان 10 كيلو وصار عندي 11 كيلو وفسخ العقد ورجع إليك مرة أخرى أريد بقى الزيادة يعني القرش، أنا لن أقطع الزيادة، ثمن حصل ثمن في الحيوان من 10 صار 11 كيلو مثلا، فسنرجعه مرة أخرى لأنه تم الفسخ. طيب أريد القرش بقى، الزيادة التي حصلت عندي، ما كلفته من علف، ما زاد عندي من كيلو فوق العشر التي أخذتها منك. واضح؟ طيب مدة الشرط من أين تحسب؟ قال وتحسب من العقد، أي إذا وقع الشرط فيه، محشب كلامه في غاية الدقة، تحسب من العقد التي قالها الشارح كلمة ليست دقيقة، لأن قد يتم العقد اللي هو الإجابة والقبول وأثناء المجلس وبعد تمام العقد يتفقان على شرط، خيار شرط، بعد ما يتم الإجابة والقبول وأثناء المجلس يتفقان على خيار شرط. يبقى من متى يتم خيار الشرط؟ من الشرط ولا من العقد؟ لأن الشرط ليس من العقد. وذلك قال تعقيبا على كلام الشارح تحسبه من العقد، قال إذا وقع الشرط فيه، يعني في العقد. فإذا وقع بعده، فإذا وقع الفاعل إيه؟ ضمير يعود على الشرط، صح؟ أحسنتم. فإذا وقع أي الشرط بعده، الضمير يعود على العقد. إذا وقع الشرط بعد العقد حسبت من الشرط، يعني لا من العقد. إذن المدار على الشرط، إن كان في العقد ففي العقد، إن كان بعده فبعده. إذن المدار ليس على العقد وإنما على الشرط. قال فكان الأولى أن يقول أي الشارح وتحسب من الشرط ليشمل الصورتين، مفهوم يا شباب؟ وقوله لا من التفرق، قال المحشي حتى لو مضت في المجلس قبل التفرق اعتبرت. الله. قال وكذا لو مضى بعضها، يبقى ممكن المجلس يمتد إلى 10 أيام، وارد ولا ممنوع؟ وارد، يعني يعقل ولا ده شيء مستحيل؟ كونها صورة يعني قليلة نادرة زي ما بعض الشباب بيفكر، ما لناش دعوة بالنادر، احنا نتكلم على انها صورة واقعة لها حكم. لها حكم. فالمجلس امتد بين 10 أيام، سجن كما مثلنا قبل ذلك، سجن مع بعض 10 أيام ولم يفترق، ظل في المجلس لم يخرج حتى لقضاء الحاجة أعاذكم الله، فامتد المجلس 10 أيام لم يفترق بأبدانهما ولم يلتزم الاثنان بإمضاء العقد، فامتد المجلس 10 أيام والشرط لسقفه 3 أيام لا غير. إذن ممكن أن تمضي المدة كلها 3 أيام بأكملها في أثناء المجلس، يبقى يبقى المجلس ومع ذلك الشرط ينتهي. قال حتى لو مضت في المجلس قبل التفرق، يعني قبل انقضاء المجلس، لأنه ممتد اعتبرت، يعني خلاص لا نمد هذه 3 أيام إلى نهاية المجلس مثلا، لا علاقة لها بالمجلس. قال وكذا لو مضى بعضها، المجلس امتد إلى يومين والشرط 3، خلاص يبقى بقي يوم واحد لأنه مش من العقد مش عفوا مش من التفرق ليس من التفرق لو كان الاعتبار بالتفرق كنا بدأنا الثلاثة أيام من بعد التفرق والصحيح أنه من الشرط بحيث لو مضى يومان وانتهى المجلس يبقى بقي يوم واحد بعد انتهاء المجلس والتفرق مفهوم ولا في سؤال أي سؤال خلاص يبقى السقف ثلاثة أيام فلو قال فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد قال تفريع على مفهوم الشرط المأخوذ من كلامي وهو أن يكون الخيار ثلاثة أيام فأقل وقد علمت مفاهيم باقي القيود فهم المخالفة تفريع على مفهوم الشرط يعني مفهوم المخالفة للشرط المأخوذ من كلامه وهو أن يكون الخيار ثلاثة أيام فأقل وزي قال المأخوذ من كلامه لم ينص عليه وقال إلى ثلاثة أيام يعني الضابط أن يكون بالدقة ثلاثة أيام فأقل ولذلك قال مفهوم الشرط يعني مفهوم المخالفة للشرط المأخوذ من كلامه وهو أن يكون الخيار ثلاثة أيام فأقل وقد علمت مفاهيم باقي القيود يعني قد علمت مفاهيم المخالفة لباقي القيود يعني الخمسة التي ذكرناها أمس وعدناها اليوم قال ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة يعني بطل العقد قال كأن باعه طبيخا يفسد في ثلاثة أيام أو في يومين وشرط الخيار وشرط الخيار تلك المدة فيبطل البيع بخلاف ما لو شرط الخيار يوما مثلا وهو لا يفسد فيه فإنه لا يبطل اشترط أن يكون الخيار لثلاثة أيام وهذا الطبيخ يفسد في ثلاثة أيام يبقى يبطل العقد أما لو كان يفسد في ثلاثة أيام واشترط يوما واحدا أو يومين فلا يبطل العقد لأنهما كأنهما يجريان العقد على غير عين على عين تالفة على عين غير موجودة لأن الطبيخ يفسد فكأنهما كأن أحد العوضين غير موجود ده أحد الأركان لابد من وجود ثمن ومثمن نعم تفضل إلا إذا ارتضي هذا إلا إذا ارتضي هذا الإيه العيب عيب إيه مفيش عيب معانا ليس معنا عيب معنا سلعة تفسد في مدة الخيار أو أقل منها مدة الخيار ثلاثة أيام والعين أو السلعة تفسد في ثلاثة أيام أو في أقل ارتضي إيه ارتضي ألا يكون هناك أحد الأركان وده أحد الأركان أحد الأركان فهل لو أنت وأنت بتصلي ارتضيت ألا تقبل الفاتحة يبقى الصلاة صحيحة مقبولة وهل هذا الفساد هو الذي أو إحنا بنجري عقد النكاح ارتضينا ألا يوجد الولي وده عقد صحيح هل لو ارتضيت أنا والمرأة ألا يوجد وليها يبقى العقد صحيح لأننا ارتضينا على ذلك ارتضيت أنا ووليها على ألا يوجد شاهدان يبقى العقد صحيح لا ليس صحيح لماذا لأنها من أركان العقد وشروط يبقى لا علاقة لها بالرضا الرضا لا تصحح عقودا فاسدة الأركان أو الشروط أو ناقصة الأركان والشروط ولكن هي من أركان المبيع أن يكون نجسا أو ملتفا أو كذا هذه من الأركان ولكن فساد المبيع فساد ايه ده احد العوضين مش موجود يعني بتحضرك بتدي ثمن للا شيء يبقى ده عقد بيع ايه ان شاء الله ده يبقى عقد هبه اسمه مش عقد بيع فرق كبير بين البيع والهبه يبقى يبطل يبقى الرضا لا يؤثر في اختلال الشروط والعقود شرط من شروط العقد أو ركن من أركان العقد لا يصححه رضا المتعاقدين سؤال آخر طب لو قبل المشتري قال يعني إذا فسد ذلك الطعام فأستعمله في كعلف للماشية، فهل يمضي هذا العقد ولا فسد؟ جائز، لأنه يريد هذا الشيء بعشرة، سليم له استخدامه، فاسد له استخدامه شيء آخر، لكن فسد بمعنى لم يعد له فائدة، ذهبت فائدته يعني، هذا ليس فيه عصبي. طيب. درس اليوم بقى إن شاء الله نقرأه من كلام الشارح مع الماتن رحمهم الله، اللي هو النوع الثالث من أنواع الخيارات. نعم، ايه هو؟ هناخده اليوم اهو. ممكن ترفع صوتك؟ شروط ايه؟ قرأتها مع الناس، قرأتها ورجعت الى الخلف كمان. يا اخي والله قريتها من قبل ما وقفت امس، ما انت لسه داخل متاخر. لا انا قرأتها امس لا لم ناخذه امس. طب انت عايز ايه؟ مش فاهم. هو ايه اللي قرأته امس؟ لا ما اقراه امس. قال: وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين، نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه، فالمشتري رده أي المبيع. خلاصة ما قاله أنه يتكلم على خيار العين. أنه إذا وجد بالمبيع عيب، ومثله الثمن، المبيع أو الثمن أيضا لو وجد بالثمن عيب يرد، المبيع يرد إلى البائع والثمن يرد إلى المشتري، بس بشروط. متى يرد؟ قال: أن يكون العيب موجودا قبل القبض. إذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض، يعني سواء كان قبل العقد أو بعده، ولكن قبل القبض. ليه؟ لأنه قبل القبض في ملك البائع، قبل القبض سواء كان قبل العقد ولا بعده فهو في ملك البائع ما دام لم يتم القبض بعد. يبقى العيب تم في ملكي ويد البائع، لما أخذ المشتري وجده معيبا يرده. يبقى أول الشروط أن يكون قبل القبض. الشرط الثاني الذي ذكره، لأن هناك شروطا لم يذكرها الشارح والماتن، الشرط الثاني أن تنقص به القيمة، أن يكون الشرط مما تنقص به القيمة أو العيب، تنقص به قيمة المبيع أو عين المبيع. عين المبيع يعني هذا الجهاز أو هذا الجهاز حتى يكون أوضح، يده مقطوعة، هذا العين ناقصة، العلبة بابها مقطوع، العين ناقصة، لكن به شرخ، العين غير ناقصة لكن تنقص به القيمة. العبد يده مقطوعة يبقى ينقص عينه، أو الحيوان أذنه مقطوعة تنقص عينه، لكن مريض، عبد مريض يبقى تنقص به القيمة، عبد يهرب من سيده أو يسرق من الآخر تنقص به القيمة. فقال: تنقص به القيمة أو العين، لكن ليس أي نقص، لكن بشرط أن يكون هذا النقص يفوت به غرض صحيح. فلو كان هناك نقص ولكن لا يفوت به غرض صحيح فلا يرد، قال كما لو اشترى حياتي في كلام المحشي لكن نعجل بذلك للإفهام السريع العاجل. قال لو اشترى منه عبدا وعلى ثوبه بعض الحبر بحيث يظن أنه كاتب. حبر على ثوب العبد يعني قال ده عبد كاتب ينفعني في كتابة الرسائل وأنا رجل أحتاج إلى من يكتب لي. فبان أنه ليس كاتبا، فهذا عيب لا يرد به لأنه كان حقه أن يتأكد. ثم اختبروا يا شيخ، اختبروا، جرب إن كان يستطيع الكتابة أو لا. أما أن تأخذها بالظاهر من غير تجربة بسيطة لا كلف فيها فلا يرد بهذا العيب. هذا التغرير الذي حصل لا يرد به لأنه لا ينقص به القيمة، وأنت قد فوت على نفسك بعدم التحقيق. شرط آخر، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه. هذه أشياء، هناك أشياء في العبيد تكسر فيهم كترك الصلاة مثلا، سيذكر هذا، هذا لا يرد به لأنه عادة العبيد عندهم خفة في الدين. لكن زنا الرقيق موجود ولكنه قليل، فوجوده عيب يرد به. سرقته موجود في العبيد والإماء ولكنه قليل، فوجوده عيب معتبر يرد به. إباقه، هربه من سيده، موجود في العبيد ولكنه قليل، فإن وجد رد به. قال فللمشتري رده أي المبيع، يعني وللبائع رده أي الثمن. خلاص، هذا خلاصة ما قال. أما في الحاشية فالكلام طويل ومهم ويحتاج إلى تدقيق وانتباه. بسم الله. قال المحشي رحمه الله: وإذا وجد بالمبيع عيب، وفي بعض النسخ وإذا خرج المبيع معيبا. وإذا خرج المبيع حال كونه معيبا، يبقى معيبا حال، ده النسخة الأخرى. قال وهذا شروع، انتهى بقى الكلام اللي على النسخة الأخرى. يعني إذا أردت أن ترقم وفي بعض النسخ نقطة فوق بعض قوس، وإذا خرج المبيع معيبا أغلق القوس. إذا أردت أن تحترم نسختك، يعني هذا شيء يخصك. قال وهذا شروع في خيار العيب اللي هو النوع الثالث من الخيارات، ويسمى خيار النقيصة، وهو ما تعلق بفوات أمر مقصود مظنون نشأ الظن فيه من: واحد، التزام شرطي. النسخة القديمة كده شرطي، امشي مع النسخة القديمة، اترك كتابة خالص، اتركه إذا يعني خليه رديفا. يعني اثنان، أو تغرير فعلي. ثلاثة، أو قضاء عرفي، أو تغيير فعلي أو قضاء عرفي. يبقى خيار العيب اللي هو خيار النقيصة اللي هو ما يتعلق بفوات أمر مقصود مظنون نشأ الظن فيه أو ينشأ الظن فيه من واحد من ثلاثة أشياء أو أكثر، واحد أو أكثر من ثلاثة أشياء: إما قضاء عرفي، يعني يقضي به العرف، يعني قضاء عرفي يعني يقضي به العرف، العرف جرى على أن يكون المبيع على صورة معينة، أو تغيير فعلي، يعني حصل تغيير من قبل البائع أو المشتري في حالة الثمن، يعني تغيير من قبل أحد المتعاقدين للآخر بفعل، تغيير فعلي يعني حصل نتيجة فعل من هذا المتعاقد، أو التزام شرطي حصل بسبب التزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء لم يوفي به. يبقى خلاص، يبقى يغيب أمر مظنون مقصود نتيجة واحد أو أكثر من هذه الأشياء الثلاث. فالأول، بدأ في الأول وهو ما نشأ من التزام شرطي. فالأول كأن شرط في المبيع شيئا، شرط بأمين لشرط فاعل شرط إيه؟ ها فاعل شرط إيه؟ أنت تسمعينني؟ فاعل شرط إيه؟ طب تفهمينني بعد السماع؟ في فهم؟ ترجم لنا يا أم أحمد، شوفي نادي عليهن عشان نشوف قاعدين بيعملوا إيه، فاهمين ولا مش فاهمين. طب ما الفائدة من الجلوس؟ اسألوا إن لم أخبريها، ترجمي لها يا أم أحمد الله يكرمك، نادي عليها، ولا هي مش من بلدك؟ ماليزية، يعني أنا اللي بفهم ماليزي. فاعل شرط إيه؟ ممتاز، صح، المشتري، صح. فالأول كأن شرط في المبيع، كأن شرط أي المشتري، لأنه بيتكلم عن المبيع، شرط على البائع، شرط المشتري على البائع في العين المشترى اللي هو ما يسمى بالمبيع شيئا، ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن فأخلف. فاعل أخلف إيه يا أم أحمد؟ أخلف مين؟ مين هو اللي أخلف؟ فاعل الشرط، الشرط ده مفعول. من الذي أخلف؟ قال إيه؟ أنت اسمك أم أحمد؟ نعم؟ اقرأي العبارة مرة أخرى. وكفى نوما، كفى نوما وكفى تأخرا. تعال تعال نجلس جنب الشيخ عماد. ها البائع، انتبه بقى، كفى نوما لو سمحت. نعم، مين اللي أخلف؟ أخلف إيه؟ طب ليه بتعملوا كده ليه؟ يعني أخلف من قبل مين طيب؟ طب وليه بتعمل كده؟ ليه بتبني المجهول؟ هو الأصل بناء المجهول ولا بناء المعلوم يا أيها النحاة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو كل حاجة لازم يكون فيها عقربة، كل حاجة هو ده سلوك. أنت أقسمت لله تعالى حين أخذ عليك العهد في عالم الذر أنك إذا نزلت إلى الحياة الدنيا جادلت في كل شيء، مش كده يا ناس؟ طيب، قال كأن شرط في المبيع شيئا، كأن شرط أي المشتري على البائع في المبيع شيئا، ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن فأخلف أي البائع. طيب، يبقى الكلام على إيه؟ على النوع الأول اللي هو التزام شرطي. والله الدابة لو مش حامل هو ده مش عيب، مش عيب عرفي، مش عيب عرفي ولا في تغرير، لكنه عيب من جهة أنه التزم به البائع حين اشترط عليه ذلك المشتري، فيكون عيبا يحق له الرد به، يحق للمشتري الرد به لأنه التزم أو ألزم البائع بشيء فالتزمه أي البائع. ظن يا سيدي الكريم غرض مقصود، ارجع للخلف الله يهديك ويبارك فيك. قال وهو ما تعلق بفوات أمر مقصود مظنون نشأ الظن فيه من كذا كذا كذا. المشتري قصد هذا، أنا ذهبت للسوق لا لأشتري شاه مجردة مطلقة، بل شاه ذات شاه لبن، بل شاه حامل، ذهبت لهذا الغرض مقصود لي، ظننته لما التزمه ألزمته فالتزم، فكنت أتوقع أن آخذ السلعة معي وهي بهذا الوصف، فكنت أظن فيه الصدق، فبان أنه كاذب. والثاني، الثاني اللي هو إيه؟ عماد. الثاني اللي هو إيه؟ التغرير الفعلي. أحسنت. والثاني اللي هو التغرير الفعلي. قال كالتصرية. إيه التصرية ديت؟ قال وهي أن يترك البائع حلب الدابة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن. ما الذي يحصل؟ قال فيثبت للمشتري الجاهل بها، قيد مهم، لأنه لو كان عالما بأنها مصرة فلا رد. قال فيثبت للمشتري الجاهل بها، بها الضمير يعود على إيه يا ست نجاح؟ بالإيه؟ بالدابة نائمة تنظرين هنا وهناك. فيثبت للمشتري الجاهل بها ست أم إسماعيل. حاضر، ننتهي بس من النوام، نيقظ النوام. نعم التصرية، تصرية. فيثبت للمشتري الجاهل بها أي بالتصرية الخيار على الفور، ويرد معها أو ويرد معها صاع تم أو ويرد أحسن ويرد معها صاع تمر على الإضافة، ويرد أي المشتري معها أي مع المصرات، ضمير يعود مع المصرات اللي هي الدابة التي ربط ضرعها. فيثبت للمشتري الجاهل بها أي بالتصرية الخيار على الفور، ويرد معها أي مع المصراء صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل. يبقى صاع التمر مقابل لما حلبه من لبن بغض النظر عن كمية اللبن، لأنه شيء وقته الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال رده إن شاء رضيه وإن شاء رده ومع أو ردها ومعها صاع من تمر، نص الحديث. نعم الصاع كيلو، لا يقال كم كيلو، لكن بالتقريب 2 كيلو وربع 2 كيلو، لأنه يختلف لكيل، لا يقال كيلو وزن أبدا، كلام فارغ. يقرب من معلش كده اعدل عبارتك، لأنه يختلف حسب نوع التمر، حتى مش بس بين الأجناس المختلفة، ده بين أنواع التمر، أنواع التمر في الكبير وفي الصغير، في الكثيف وفي الخفيف، فأمر تقريبي حوالي 2 كيلو. ويرد معها للبائع صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل، أي اللبن المحلوب. قال سواء أتلف اللبن أم لا، يعني مش عوض عن لبن تالف، لا، عوض عن هذا اللبن الذي أخذه، لأن لما أخذ الدابة كان اللبن في الدابة، إذن أخذه من مالكها بلبن وأعادها لمالكها بلا لبن أو بلبن أقل مما أخذه، ربما حلب البعض ولم يحلب الكل، فإذن إذا رده على غير الصورة التي أخذها بغير لبن أو ببعض اللبن، فلا بد أن يرد بدلا منه. سواء أتلف اللبن أم لا. قال إن لم يتفق على رد غير الصاع من اللبن وغيره، إن كان بينهم اتفاق، ربما لما ذهب واشتراها قال اعلم أنها إن كانت مصرة فسأرد لك اللبن، خلاص، فسأرد لك اللبن الفاسد، خلاص وافق على ذلك، إذا سأرد لك اللبن الذي حصل فيه تجبين وافق على ذلك، سأرد لك اللبن الذي صار زبدا وافق على ذلك، إذا اتفق على أن يرد اللبن أو اللبن ومشتقات اللبن أو اللبن وما ينتج منه مثلا ووافق على ذلك، خلاص لا يحتاج إلى رد الصاع من التمر. يبقى إذا لم يتفق على رد اللبن وغيره مما ينتج من اللبن فيكون التوقيت الشرعي أنه يرد صاعا من تمر. قال إن لم يتفق على رد غير الصاع من اللبن من بيانية، رد غير الصاع، إيه هو غير الصاع؟ أنه يرد اللبن نفسه من بيانية، على رد غير الصاع من اللبن وغيره. قال وكانت مأكولة، وكانت أي المصرات، وكانت اسم كان المصرات مأكولة، يعني هذا قيد في المصرات، ليس كل مصرات ترد معها صاع من تمر، لا، يبقى لابد أن يكون لم يتفق على رد اللبن أو غير اللبن، ولا بد أن تكون مأكولة. إذا مفهوم المخالفة أنهما لو اتفق على رد اللبن يبقى لا يرد صاع التمر، لو كانت غير مأكولة لا يرد صاع التمر. قال بخلاف ما إذا لم يحلب وأخذها واكتشف أنها مصرة ولم يحلبها، خلاص يردها كما هي ولا يرد معها شيئا، صح؟ نحن قلنا حيرد لأنه أنقصها شيئا من لبنها أو كل لبنها، لكن لو لم يكن قد حلبها بعد فعلم أنها مصرة، أخبره، اعترف له البائع بأنها مصرة، اكتشف من شخص ثالث أنها مصرة، يرجعها كما هي ولا يرد معها شيئا. بخلاف ما إذا لم يحلب أو اتفق على رد غير الصاع من اللبن وغير اللبن، شيء آخر حتى غير اللبن، أو كانت غير مأكولة، يبقى في كل هذا لا يحتاج إلى رد صاع التمر. إيه غير مأكولة؟ ممكن تكون مصرة غير مأكولة بأن كان هذه الدابة حمار، الحمار غير مأكول، أنثى حمار يعني أتان، أو كانت جارية أنثى العبد يأخذها لي، بيأخذها لي أنثى العبد، أو كانت غير مأكولة كالجارية والأتان، فلا يرد معهما أو فلا يرد بقى عشان شيء ده مرفوعة، فلا يرد معهما شيء، فلا يرد معهما شيء. ليه لا يرد؟ قال لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا، ولبن الأتان نجس لا عوض له لأنه ليس مالا أصلا، يبقى بيمثل عسل عليه. لا ده نجس بغض النظر الاستفادة أو ما استفادش، لأنه ليس مالا، ليس مالا، ليس مالا، فلا يعتض عنه، لا يقابل بشيء. مع مثل لمثالين من غير المأكول، أن تكون من غير مأكول من الدواب التي حصل التصرية في ضريها، أن تكون جارية، فلماذا تؤخذ الجارية؟ ولماذا يحتاج البائع الذي يبيع هذه الجارية أن يعمل هذه التصرية في ثدي هذه الجارية؟ قال لأنها تشترى، هذه يذهب المشتري إلى السوق ليشتريها من أجل الإرضاع، يحتاج إلى أن يأخذها لترضع، فيجدها على هذه الصورة فيفرح، فيجدها مصرة فيحزن، فإذا ردها ولا صاع من تمر، لأن لبن الجارية ليس لا يقصد لا يعتض عنه غالبا، ليس في الغالب، يحتاج إلى عوض، لا يعتض عنه يعني لا يشترى غالبا، الغالب أن الجارية تشترى لغير اللبن، الغالب الجارية تشترى للخدمة، تشترى للوط، تشترى لغير اللبن، فإذا أخذها وشراؤها للإرضاع نادر، والنادر لا حكم له. ولبن الأتان نجس لا عوض له، ولبن الأتان أيضا لا يقابل بصاع من تمر لأنه نجس، والنجس ليس مالا فلا يقابل بمال. قال وكتحمير الخد، عاد ليعطف على قوله إيه؟ تفضل. لا كيف؟ وكتحمير الخد، الواو عاطفة، عطفت ماذا؟ نعم أبدا، التصرية ممتاز يا سامح، صح. بيتكلم الآن على تمثيل وأمثلة للعيب للشيء الثاني مما يعاب به الأشياء وترد بهذا العيب، اللي هو التغيير الفعلي. فمثل التغيير الفعلي قال كالتصرية وكتحمير الخد، يمثل للتغيير الفعلي بالتصرية أولا، وتكلم على التصرية وتوسع فيها، وأمس تكلمنا على دليل التصرية بما يغني عن الإعادة اليوم، ثم مثل بمثال آخر من أمثلة التغيير الفعلي الذي يفوت مقصودا للمشتري يبيح له الرد بالعين، الرد بالعين. قال وكتحمير الخد، هيشتري جارية يراها في السوق عند البائع محمرة الخد فيظن شبابها، يظن صحتها. تحمير الخد ده كناية عن شباب وصحة، أو حتى في العبد الذكر تحمير خده يدل على رونقه، يدل على شبابه أنه قوي فيغتر به، وكل هذا من فعل البائع تغريرا بالمشتري، فله خيار الرد بالعين. قال وتسويد الشعر وتجعيده، الله، يعني الشعر المجعد أفضل من الشعر الغير المجعد، صح صح، الشعر المجعد أفضل من الشعر غير المجعد، لهذا الشعر العربي، أما الشعر غير المجعد ده لا نحبه، ده شعر الأعاجم، خلاص. وتسويد الشعر، تسويد الشعر يدل أيضا على الشباب في الذكر والأنثى، فيغتر به المشتري فيكون عيبا يرد به، يرده إن شاء. قال لا لطخ ثوب الرقيق بمداد تخيلا لكتابته، يبقى إذا لطخ ثوب الرقيق، البائع لطخ ثوب الرقيق بمداد يخيل للمشتري أنه كاتب، هذا ليس بعيب يفوت مقصودا، لأنه يستطيع، قال لإمكان امتحانه يعني من قبل المشتري، فليس فيه كثير غرر، فليس فيه كثير غرر. الثالث، الكلام على النوع الثالث اللي هو القضاء العرفي، ما تعارف عليه الناس وقضوا به أنه عيب. قال كظهور العيب الذي ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، كظهور العيب الذي ينقص العين، نقص فعل لازم ومتعد، فيتعدى بنفسه ويتعدى بالهمزة، تقول أنقصه ونقصه، نقصه يعني يتعدى بنفسه وأنقصه، فنقص يتعدى بنفسه ويتعدى بالهمزة، فتقول نقصه، يبقى ده متعده، نقصه ما الهادي هاء المفعول، فلذلك ينقص العين، العين مفعول، وينقص صح طبعا، لأنه إذا كان من الرباعي أنقص يبقى ينقص، إذا كان من الثلاثي نقص يبقى ينقص. كظهور العيب الذي ينقص العين يعني يجعل فيها نقصا، أو القيمة يفوت به غرض صحيح، نقصا يفوت به غرض صحيح، وهو الذي اقتصر عليه المصنف. المصنف الشيخ أبو شجاع اقتصر على النوع الثالث اللي هو العيب الناتج عن القضاء العرفي. وفي الحقيقة مش المصنف ده، الشارح. وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب كذا كذا، الكلام كله كلام الشارح. طيب قال ومثل المبيع يعني في كل ما سبق، في كل ما سبق الثمن المعين، فإذا وجد به عيب فللبائع رده. يبقى كما أن للمشتري رد المبيع بهذه العيوب النتيجة من هذه الأنواع الثلاثة من العيوب أو المسببات الثلاثة للعيوب، فللمشتري رد الثمن المعين. يعني إيه الثمن المعين؟ يعني ايه العصا مثال، يعني ايه الثمن المعين؟ يقصد به الثمن اللي مش معين اللي هو ايه المجهول، المجهول ولا اللي في الايه في الذمة. احسنت واخطأ. الثمن المعين يعني الذي ليس في الذمة، كلمة واحدة تنجح بها في الشفوي وتخرج من الامتحان. ومثل المبيع الثمن المعين، فاذا وجد اي من قبل البائع به عيب فعله المشتري فللبائع رده، أي على المشتري. فعرفت أسباب الإيه؟ أسباب العيب، إما بتغيير فعلي وإما بالتزام شرطي أو بقضاء عرفي. يشترط أيضا أن يكون موجودا قبل القبض، فلذلك قال موجود قبل القبض أي قبل تمامه، سواء قارن العقد، سواء قارن أي القبض العقد أو حدث بعده، أو حدث أي القبض بعد العقد وقبل القبض. عفوا أنا آسف أنا أخطأت، سواء قارن أي العيب، أنا آسف، سواء قارن أي العيب سواء قارن العيب العقد أو حدث بعده وقبل القبض. يبقى العبرة أن يكون بعد القبض، أن يكون قبل القبض عفوا، لأن المبيع حينئذ من ضمان العبد، من ضمان البائع، لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع. حينئذ التنوين عوض عن جملة، إيه ما هي الجملة؟ نعم، حين وجود العيب قبل القبض. ده نقول جملة، تقول وجود، الوجود ده كلمة. انتبه ده انت راجل نحوي. التنوين اسمه في النحو تنوين عوض عن جملة أو جمل، يعني ارفع هذا التنوين واجعل حين إذ مضافة إلى جملة أو أكثر. حين إذ، حين إذ كذا كذا كذا، جملة أو أكثر. ارفع التنوين اسمه تنوين عوض عن جملة أو أكثر، وضع مكانها جملة. ما هي هذه الجملة؟ لأنها اختصار، العربي يختصر. تريدين أن تجيبي؟ أجيبي. حينئذ، حينئذ يا ست الكل، حينئذ يوجد. طيب نقرأ العبارة لنرى هل كلامك صحيحا، هل كلامك صحيح أو لا. قال ومثل ذلك، لا، أي قبل تمامه، سواء قارن أي العيب العقد أو حدث بعده وقبل القبض، لأن المبيع حينئذ كان أو وجد قبل القبض من ضمان البائع. يبقى الإجابة صحيحة، لأن المبيع حينئذ كان قبل القبض أو وجد قبل القبض من ضمان البائع، صح. ومثل ذلك ما إذا حدث بعد القبض وكان الخيار للبائع وحده. أخذت في أول هذه الحصة أن الخيار لو كان للبائع فالملك له، لو كان الخيار للمشتري فالملك له، ولو كان للاثنين يوقف. فنفس الشيء بعد القبض، تم القبض فعلا يعني أخذه المشتري من البائع، لكن لا زال هناك شرط من خيار اسمه خيار الشرط للبائع وحده، يعني رغم أنه مقبوض من قبل المشتري إلا أنه في ملك البائع. فحدث عيب بعد القبض في يد المشتري، مش المشتري هو الذي أحدثه، حدث عيب، مات بلا فعل من المشتري، أصيب بعاهة بلا فعل من المشتري، ولكنه كان حينئذ في يد المشتري، في ملك المشتري، لكنه عفوا مش في ملكه, في في في مخزن المشتري, لكنه في ملك من؟ في ملك البائع, لأن الشرط للبائع. أو ومثل ذلك ما إذا حدث بعد القبض وكان الخيار للبائع وحده, لأن كونه للبائع وحده يدل على أنه مملوك للبائع ولو كان بيد المشتري. أو حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض, مثل كده قال كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على البيع بشرط جاهلها المشتري. طب هل هذا يكون على البائع؟ قال نعم, لأنه لتقدم سببه كالمتقدم, هو الآن العبد في يد المشتري. ففجأة وجدنا النيابة تقبض على هذا وتطالب بالقبض على هذا العبد وترفعه إلى المحكمة ويحكم عليه وينفذ فيه الحاكم, تقول هذا العبد الهارب الذي ارتكب جريمة هي سرقة من سيده من غير سيده, فينفذ فيه الحاكم القطع. حصل عيبه وبعد القبض لأن قطعت يده, هذا بعد القبض قال لا يرجع على البائع إن أراد. ليه؟ لأن السبب تقدم, وأنا كنت جاهلا, أنا أيها المشتري كنت جاهلا أنه سرق, اشتريته ولم أعلم أنه سارق, وهذا مما لا يعلم إلا بالإعلام, يعني ليس الشأن أن أتحرى هل هو سارق ولا غير سارق, ده نادر, السرقة نادرة, فليس لا ليس علي عبء أن أتحرى هل هو سارق ولا مش سارق. كل ما أذهب إلى السوق لأشتري عبد أسأل هل هو سارق ولا لا, لا لا أطالب بهذا. فلو بان أنه قد سرق قبل شراء له ونفذ عليه الحكم بعد الشراء فنقصت عينه بقطع يده أو رجله مثلا, لأن يديه مقطوعتان يقطع من رجله, فهذا عيب أرده به لأن السبب تقدم على القبض, فكأنه حصل العيب عنده, كأن العيب قد حصل عند البائع لأنه لتقدم سببه كالمتقدم, يعني كالمتقدم في حقيقته, كأن العيب نفسه قد تقدم عند البائع. نقرأ العبارة مرة أخرى أو الفرع مرة أخرى. أو حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على البيع بشرط جهلها المشتري, بمعنى أنه لو كان يعلم بها أنه قد جنى فلا يرد هذا العيب لأنه رضي بأن يقطع, لأنه لتقدم سببه كالمتقدم, كأنه بالضبط وقع في ملك البائع وقبل قبضه. قال فإن علمها, إن علم المشتري بهذه الجناية فلا خيار له ولا أرش, لا خيار له يعني لا خيار بالرد ولا أرش. الأرش معناها الفرق, الفرق بين العبد سليما والعبد مبيعا, الفرق بين الحيوان سليما والحيوان مبيعا, الفرق بين الحيوان في حالة البيع الشراء وحالته بعد طرو البيع العيب, لأن قد يكون معيبا وأنا اشتريته معيبا مريضا مثلا, اشتريته مريضا يعني هو فيه نقص لكن طرأ عليه نقص آخر, فالأرش بين الحالتين, يعني الأرش يعني الفرق بين الحالتين, حالة ما كان عند البائع وحالة ما وجده عند المشتري. فإن علمها أي الجناية فلا خيار له ولا أرش, كان عند العبد كان عند البائع بيدين صار عندي بيد واحدة بعد أن قطعت يده, فلا خيار ولا أرش, لا خيار يعني لا أرد العبد على سيده على بائعه, مش لازم يكون سيد, ممكن يكون مجرد تاجر للرقيق, ليس سيدا تاجر للرقيق, أو لا أرش لي وأيضا لا أرش لي, يعني لا أخذ الفرق بين كونه سليما وكونه معيبا. شرط اخر حتى ارد بالعيب، حتى ارد بالعيب. قال ولا بد ان يكون العيب باقيا حين الرد. الله، مهم جدا، لاني قد اخذه وقد حصل به وقد وجد به عيب عند البائع قبل القبض، لكن طرأ عندي انا ايها المشتري، طرأ عندي عيب اخر غير العيب الذي كان عند البائع قبل قبضه، يبقى كيف ارده؟ ارده بعيبه ولا بالعيب الذي عندي؟ يبقى انا ظلمت البائع. الاول عندما كان هناك عيب واحد عند البائع او عيبان كله عند البائع قبل القبض سأرده ولم أظلمه، لكن إذا طرأ عندي عيب أو أكثر فرددته فقد ظلمت البائع. ولا بد أن يكون العيب باقيا حين الرد، فلو زال قبله فلا رد. إذا كان عند البائع وبتقليبي له بعد ذلك وجدته على غير ما اشترطته، وجدته قد حصل فيه تغرير إلى آخر ما عرفت بالقضاء العرفي، فجئت لأرده وجدته قد زال عنه هذا العيب، فلماذا أرده؟ لا يجب على البائع أن يأخذه حينئذ. خلاص. ولو حدث عند المشتري عيب آخر سقط الرد القهري، يبقى يسقط الرد القهري اللي هو بخيار العيب إذا زال العيب قبل الرد، أو إذا حدث عيب آخر عند المشتري زيادة على العيب الذي كان عند البائع قبل القبض. في الحالتين يسقط الرد القهري اللي هو بخيار العيب. قهري يعني القهر من قبل الشرع، يعني الذي لا يستطيع منه البائع فكاكا، أو الذي أستطيع أن أقاضيه أمام القاضي وأرفع أمري للقاضي، أقول له يا حضرة القاضي اشتريت شيئا معيبا فرد، اجعل البائع يرده علي فيحكم لي القاضي بذلك، ده الرد القهري. لكن يبقى الرد الرضائي، يعني أنا لا أجبر البائع أن يأخذه، لكن قد يقبله رضاء لا قهرا. قال ثم إن رضي البائع بالعيب الحادث، يعني عند المشتري، رده عليه المشتري بلا أرش له، أو قنع به بلا أرش للقديم. نريد طالبا أو طالبة، نجيبا أو نجيبة، يشرح لنا هذه العبارة ويأخذ جائزة. العبارة سهلة ليست فيها صعوبة، ولكننا نشجع النائمين والنائمات. مرة أخرى نقرأ العبارة. ثم إن رضي البائع بالعيب الحادث رده عليه المشتري بلا أرش له، أو قنع به بلا أرش للقديم. كان المفترض أن 10 طلاب يرفعون أيديهم لأنهم قرأوا الدرس قبل أن يأتوا، ولكنهم لأن الجميع والحمد لله على كل حال لم يقرأوا الدرس فلم نجد هذه المبادرة، فبقي الأمل في الله تعالى أن يلهم أحدكم الصواب ويأخذ الجائزة ويقلل غيظي منكم. تفضل اقرأ العبارة وفك الضمائر وحل المشاكل. ثم إن رضي البائع بالعيب الحادث، أي العيب الحادث عند المشتري، صح، رد عليه المشتري، رده فيها النسخة القديمة فيها هاء، بس في النسخة القديمة فيها هاء، النسخة القديمة الأخرى، النسخة القديمة الأخرى فيها هاء، صح، أضف الهاء، رده عليه، رده، الضمير يعود على إيه؟ هذا المبيع، رده يعني رد المبيع عليه المشتري بلا أرش، رده عليه، الضمير في عليه يعود على إيه؟ على عماد اللي بيتكلم، محدش يتكلم إلا عماد، رده على البائع المشتري بلا أرش له، الضمير في له يعود على إيه؟ بلا فرق له، بلا أرش، أنا لا أسأل على الأرش، له على المبيع، الضمير يعود على المبيع، بس اسكت بقى خلاص اسكت، تفضل. بس اسكت خلاص غلط. نجم الدين للبائع، ما هو قال للبائع، مش انت قلت للبائع انت معانا ولا نائم نوما مركبا؟ نعم استاذ محمد. ها رده عليه المشتري بلا أرش له، بلا أرش للمشتري. إن لله، تفضل. بلا أرش للعيب. للعيب؟ إن لله. العيب الإيه؟ العيب اللي هو إيه؟ عيب أي عيب، معنى عيبان. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم. معنى عيبان، عيب حدث عند البائع قبل القبض، وعيب طرأ عند المشتري بعد القبض. فبيقول إذا طرأ على المبيع، الشرح يكون كده، الشرح الجيد المحترم من الشخص المحترم يكون هكذا. المسألة في أولها أن هناك عيبا قديما عند البائع أخذه به المشتري، فطرأ عند المشتري، اسكت خالص، فطرأ عند طرأ يعني جد، فجد عند المشتري عيب جديد. الحكم أنه وقع وبطل الرد القهري، ده الفرع القديم، يعني لا يجبر البائع على قبول هذه العين المعيبة التي طرأ عليها عيب آخر عند المشتري، لا يقهر على ذلك، خلاص سقط الايه الرد القهري. بقي الرد الرضائي، أنه له أن يقبل هذا بغير قهر ولا جبر. فبيقول ثم إن رضي البائع، إن رضي لا نجبره على ذلك، هو مخير، إن رضي البائع بالعيب الحادث رده أي المبيع عليه أي على البائع المشتري فاعل بلا أرش له. الضمير في له يعود على إيه؟ العيب القديم ولا الحادث؟ صح، العيب الحادث. البائع موافق خلاص أنه يأخذه، يعني يعمل إقالة، يأخذه يعني يعمل إيه؟ إقالة، يعني خلاص يرده في مقابل أنا بائع كان عندي عيب وأنت يا مشتري طرأ عندك عيب، لا تستطيع أن تجبرني أن أقبل هذه السلعة المعيبة لأنه طرأ عندك عيب، لكن لي أن أقبل، يجوز لي أن أقبل هذا، ولكن لا تجبرني على أن أدفع لك أرشا، لا تجبرني على أن أدفع لك أرشا عن بلا أرش له. استنى بس يا محمد لما خلص كلامي، ولما تحب تسأل ارفع إيدك عشان لا نرتبك لو سمحت. خلاص هتعرف المانع دلوقتي لما نخلص العبارة، فاصبر بارك الله فيك. رده عليه المشتري بلا أرش له، يعني بلا أرش للإيه؟ للعيب الحادث. اللي بيخلينا نقول كده إيه؟ المقابل، المقابل بيقول أو قنع به. من اللي قنع؟ المشتري. أو قنع به المشتري، مش رده. الأول بيقول إيه؟ رده فقبله البائع، رده يعني البائع هو اللي هيقبل، أو قنع به المشتري، المشتري خلاص بيقول أنا عايزه كده على عيبه، أريده على عيبه، خلاص؟ أو قنع به أي المشتري بلا أرش للقديم، يبقى بلا أرش للعيب القديم اللي عند البائع، ويبقى الفرع الأول بيتكلم على إيه؟ على العيب الحادث، يبقى قبله البائع بلا أرش للعيب الحادث عند المشتري. أو قنع به المشتري بلا أرش للقديم عند البائع. فكت ولا لا زالت حاضر، هسمع فهمك الثاني والثالث والرابع ونضربك على كل فهم خطأ إن شاء الله. نعم نصف إيه إن شاء الله، هي نصف الجائزة، هي نصف الجائزة، هي مفهوم ولا أعيد؟ الفرع السابق يتكلم على أنك يا أيها المشتري إذا حدث عندك عيب جديد غير العيب الذي كان عند البائع، لا تستطيع أن تقهر البائع على قبول السلعة وأن تردها بالعيب قهرا، سقط الرد القهري ولا ترفع هذا إلى القاضي، ولكن يجوز البائع أن يقبله رضاء تراضي خلاص. فيتكلم الآن فيقول: ثم إن رضي البائع بالعيب الحادث، رضي يعني أن يقبل السلعة مرة أخرى أن تعود إليه بعيبها الذي طرأ عند المشتري، رده عليه المشتري، رد المشتري هذه السلعة المعيبة عيبا حادثا عند المشتري على البائع، ولكن بلا أرش له، بلا أرش للعيب الحادث، بلا أرش للعيب الحادث، يعني لا يطالبه البائع بأن يقول له خلاص أقبل العين المعيبة عندك أيها المشتري وتعطيني فرق، لا ينفعش، لا يجوز أن يقول. إذا رضيه خلاص ارضاه كما هو، ارضاه بعيبه الذي طرأ عند المشتري في مقابل عيبك الذي كان عندك يا البائع، لكن أن تقول له أنا آخذ السلعة التي طرأ عليها العيب عندك وتعطيني أرش نقص العيب، لا. أو قنع به أي المشتري يقبله على عيبه القديم، ما هو المشتري بقى عنده غيظ أنه في عيب قديم، يقول له طب ما أنت ترى عندك عيب جديد يا أيها المشتري، خلاص اقنع به بقى، اقنع به ولا تطالب البائع بأرش عن العيب القديم. ليه؟ لأنه ترى عندك عيب جديد. في أي سؤال نسمع ولا خلاص انتهت؟ يلا يلا، لا اتفضل اجب. يعني ممكن اقول رده عليه المشتري بلا ارش للمشتري. يعني ايه ارش للمشتري؟ كلام اصلا مش مفهوم، ده كلام غير اصطلاحي. استنى بس يا شيخ محمد باش، الكلام غير اصطلاحي. ارش يعني اذا فهمت كلمه ارش يبقى مش ممكن تقول ارش للبائع ولا ارش للمشتري، ده كلام لخبطه لا حصر لها. يعني لو لم يكن هناك سقف لهذا الرواق لكانت اللخبطة إلى عنان السماء. أرش للمشتري والبائع كلام غير اصطلاحي، لأن الأرش معناه الفرق بين السلعة قبل وبعد. أرش للحادث، أرش للحادث مكان اصطلاحي، يعني لسبب لسبب الحادث. طبعا ليه به ليه؟ لا بالعكس، ده له هي المباشرة. أرشي لي كذا، أرشي لي كذا يعني بسبب كذا، علته اللام التعليلية. اللام التعليلية الأقرب في التعبير في معنى التعليل هو اللام مش الباء. أرشي لي كذا يعني من أجل كذا، الحرف المباشر المستخدم للتعليل عند العرب هو اللام وليس الباء. ده الباء معارة، الباء تأتي للتعليل حملا على لام التعليلية. المباشر في استخدام معنى التعليل هو اللام، والباء تستخدم لهذا المعنى أيضا حملا عليها. يدخل عليها الضمير إذا كانت لام تعليلية؟ طبعا. ما يدخل عليه إيه؟ الضمير ده اسم، يعني أنا أعطي هذا القلم لك يعني من أجل، فيها ايه دي؟ تدخل على الضمير دي، فيها ايه من الغرابة دي؟ يعني عند المشهور ان مش مشهور بقى، مش مشهور ها؟ اللام تأتي للملكية له يعني. يا اخي الكريم، الكلام على الارش، والارش لا علاقة له لا بالبائع والمشتري، الارش له علاقة بالسلعة. ما ينفعش اصلا نقول كلمة البائع والمشتري اعمل كده، وفي امتحان يطردك من الامتحان يقولك طب العام القادم بقى. ليه؟ لأنك مش فاهم يعني أرش. الأرش ده متعلق بالإيه؟ بالسلعة لا بالبائع والمشتري. هو البائع هو اللي حصل فيه النقص يا محمد، النقص حصل يا أخي الحبيب في السلعة. طيب ممكن نقول نكمل مثلا، ما نكملش بقى، ده احنا نقف خلصنا الأول. طيب هنقول أو قنع به بلا أرش للقديم، يعني أو قنع به المشتري، قنع بالعيب. ما انا قلت كده، ما انا قلت كده لسبب العيب القديم، يعني ده انا قلت كده بالظبط، ده انا قلت كده بالظبط قصاد العيب القديم، انا قلت كده بالظبط، انا قلت كده او قنع به اي المشتري بلا ارش للقديم. لا قنع به البائع، انت قلت دلوقتي المشتري. لا البائع. طب خلاص، او قنع به البائع، قنع بايه؟ قنع بالعيب الحادث بلا ارش بسبب العيب القديم للقديم. طب ازاي تركب ازاي؟ طيب قنع به ازاي كان هو مش عنده اصلا؟ قنع بالعيب هيرد او خلع به يعني هياخده. طب ايه الفرق بينها وبين الاولى؟ طيب بس الله يستر، ايه الفرق بينها وبين الاولى؟ ان الاولانيه هياخدها المشتري، هياخد المشتري هيقلع بالعينين. المشتري ولا البائع؟ المشتري. اما هو انا على فهمي قلت حضرتك ان رده عليه المشتري بلا ارش له، رده عليه المشتري. يبقى مين اللي اخده، البائع ولا المشتري؟ البائع. مش لسه قايل المشتري دلوقتي؟ طب هنعمل لك ايه في الاسد بتاعك اللي كل شويه بتغير في كلامك؟ بلا ارش من البائع. طب ركب الموضوع، افهمه على مهلك وتراحوا علينا، لانك كده انت نفسك مضطرب. طيب انا سكت اهو، فكر فيها ودقيقتين مع حضرتك وقول لنا ايه المطلوب. طيب انا هقولها كلها الجمله. لا ما تقولش، فكر فيها عشان انت متردد. لا مش انا اقول لو فاهم غلط نسيب ارميه خالص يعني. لا ما فاهم غلط نرميه، مش هنسالك تاني. ما انت قلت لغايه دلوقتي فاهمين غلط، كل شويه بتغير في كلامك. لا انا فهمت حضرتك قلت مقتنع بيه. مش مهم اقتنع بيه، المهم انت عندك فهم صحيح، انت نفسك مستوعب له. نعم. طب يلا اطرحه. رده عليه المشتري بلا قرش. يعني اشرح للمشتري تاني. نعم. بسبب العين الحاد. لا اله الا الله. نكمل. طيب حضرتك مش هنكمل، هنقف. ما ينفعش. عملت اللي انا عملتها لم الملكيه، ما عملتهاش لا اله الا الله. الله عملتها ان هي الضمير عائد على المشتري. طب ايه لو استنى بس الله يكرمك، ايه لازمة للمشتري دي؟ ايه لازمتها؟ ان في عيب جديد، مش لو رد المشتري العيب المبيع بالعيب مش هياخد، مش هياخد قرش عشان العيب الحادث. بلا قرش له بلا قرش للمشتري بسبب العيب الحادث. او قنع به، قنع به البائع بلا قرش بسبب القديم. طب ايه مش شايف ان في لخبطه لما بيقول مره في هم فرعين مسالتين، مره يقول للمشتري ومره يقول للقديم، هل يقابل بين المشتري والقديم يا ايها الناس؟ اهو الشيخ نجم الدين الله يستره بيسلي قلبي، هل نقابل بين المشتري والبائع ولا بين المشتري والقديم؟ كيف تكون المقابله بالله عليكم؟ المشتري والبائع والحادث والقديم، مش ده العقل يقول كده؟ استنى يا عماد بس لما الشيخ محمد، استنى يا شيخ عماد لما الشيخ محمد ينتهي. حاضر اسمعك بس انتهي الشيخ محمد الموضوع. لا اله الا الله. طب اعمل ايه في الناس دي بقى؟ ما كلامك عندك كلام وجيه، استبطنه شويه بس، انتهي من الشيخ محمد وهسمعك. وانا قلت لك مش هسمعك؟ انا قلت لك صوتك وحش. هسمعك والله. هو ايه الاستعجال ده؟ مش كده يا ناس؟ نعم. أو قنع البائع به عيب المبيع بلا قرش بسبب العيب القديم. المقابلة حلوة كده تعجبك ترضيك؟ المقابلة هو بلا قرش له، جعلت اللام جارة للمشتري وجعلت اللام الأخرى جارة للقديم، يبقى المقابلة صحيحة ولا المقابلة فاسدة؟ يبقى ده مراد الشيخ. أصل الشيخ مش معانا دلوقتي، لو كان معانا كنا خلصنا وانتهينا وكنا ضربناك وخلصنا، لكن دلوقتي احنا نريد ان نخاطب العقلاء. العقلاء الشيخ لو حب يصنف، انت تحب تصنف بعباره مختصره تقوم تلخبط القارئ ولا تسهله وتديله الكلام من اقرب طريق؟ الكلام لازم يكون متسق يا شيخ محمد، لازم يكون في مقابله، ده فرعين متقابلين تماما، اما المشتري ياخد واما البائع ياخد. المشتري ياخد ولا قرش للقديم، والبائع ياخد ولا قرش للجديد، وخلص الكلام بمنتهى البساطة. ده مقابلة محضة لطيفة سهلة. نسمع بقى العلامة عماد. نعم كده هيبقى في عيبين. قول بتقول ايه؟ يعني هو البائع هيطلع في عيب جديد. انت عايز ايه بالظبط؟ عندك طرح جديد؟ عايز عندك طرح جديد، فهم جديد؟ انا موافق لحضرتك يعني. ماشي كتر خيرك. يعني البائع هيبقى خد عيب حادث وعيب قديم ما استفادش حاجة، غرم على البائع. لا ده هو راضي يعني، هو ما بيقول ان راضي البائع وماله، ما هو في وبرضه المشتري يا شيخ عماد هياخد بيع عيب قديم وعيب حادث، ما هو الاثنين هيستويان في ذلك. انا اقصد ان البائع باعه بعيب قديم ثم طرا عليه عيب حادث، صح؟ فكده هو المشتري اذا رده اليه فرده بعيب غير العيب القديم، صح؟ بغرم على البائع. طيب والمشتري، المشتري حدث عنده عيب فده لا نتكلم عليه، لكن أخذه بعيب غرر فيه، أخذه بعيب اشترطه فلم يجد، اشترط غيره فوجده. لا أنا أتكلم على البائع، لما يتحمل العيب الجديد في مقابل عيب قديم؟ لما يتحمل، هو رضي بهذا لأنه كان عنده عيب قديم، كان عنده عيب غرر، هو البائع أخطأ لما غرر بالمشتري. بيكفي رده. صح. ولا يكون رد بعيب. بأرش. نعم. صح. وفي المقابل المشتري يقبل ويقنع لأنه حدث عنده عيب في مقابل عيب قديم عند البائع، وده كلام طبيعي ما فيهوش فيه جدال يعني. كل دوت لأننا ما نقراش قبل الدرس، لو قرأنا قبل الدرس والله هنوفر كتير من هذا الجدال وطرق الأفكار في أذهان الناس بهذه الطريقة. قال فإن اتفق على فسخ مع أرش للحادث. نعم. فرع جديد. لا ده كلام جديد انا لما اقراها الان. حاضر انا اسف. وان لم يرضى به الكلام، نكمل الكلام، وان لم يرضى به البائع. طيب في الاول بيقول ان رضي به البائع، يبقى بنتكلم كل ده بنتكلم على عيب جديد طرأ عند المشتري بعد عيب قديم كان عند البائع. وقلنا انه سقط الرد القهري، احتمال من احتمالي أن يرضى البائع بأن يقبله، بأن يأخذه مرة أخرى وأن يرفض. فبتكلم الآن عن الرفض، في حالة رفض البائع أن يقبل المبيع بعد أن طرأ عليه عيب حادث جديد عند المشتري. قال وإن لم يرضى به البائع، احتمال من احتمالين، فإن اتفق على فسخ، الاحتمال الأول إن اتفق على فسخ مع أرش للحادث، فسخ البيع، البيع كله خلاص تعود الأشياء إلى قواعدها مرة أخرى، الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع. فإن اتفق على فسخ مع أرش للحادث أو إجازة، اتفق على إجازة، إجازة معطوفة على فسخ، اتفق على فسخ مع أرش للحادث أو إجازة مع أرش للقديم، فذاك ظاهر خلاص، اتفق على هذا خلاص، ده ما فيش في حاجة لأنه اتفق على شيء يجريانه. طيب وإن اختلف، قال وإن اختلف بأن طلب أحدهما الفسخ والآخر الإجازة أجيب طالب الإجازة. ليه؟ قال لما فيه من تقرير العقد، لما فيه من تقرير أن يكون العقد مقرا خلاص. العقد الآن قد تم وانتهت منه خياره، خيار الشرط وخيار المجلس، ولم يبق إلا خيار العيب، يبقى الأصل اللزوم، العقد لازم بكونه لا خيار فيه من خياري الشرط والمجلس، فالأصل أنه لازم خلاص. فلما لازم عاد إلى الأصل الأصلي، الأصل الأصيل، احنا قلنا في الأصل الأصيل الأصل هو إيه؟ أن العقود لازمة، وإنما جاءت الخيارات رفقا بالمتعاقدين أو المتعاقدين. فلما انتهى كل من خيار المجلس وخيار الشرط لازم العقد. فلما وجد المشتري عيبا كان عند البائع ثم طرأ عند المشتري عيب جديد، حصلت المشكلة، البائع رضي برده خلاص حصل الخير، البائع لم يرضى برده، حالة من حالتين، إما يتفقان على الفسخ أو الإجازة وكل فيها أرش. الحالة الأخيرة التي معنا أنهما يتفقان، أنهما يختلفان ولا يتفقان، واحد منهما أيا كان يطلب الإجازة والثاني يطلب الفسخ، فما الذي نرجح؟ نرجح الإجازة. ليه؟ لأنه يوافق الأصل الأصيل، كل ما وافق الأصل، خاصة لو كان أصلا أصيلا يعني أصلا قديما، فنمشي معه. قال وإن اختلف بأن طلب أحدهما الفسخ والآخر الإجازة أجيب طالب الإجازة. يعني أجيب يعني مع الخلاف يبقى لازم محكم إما يرتضيانه وإما يكون القاضي. أجيب طالب الإجازة السبب لما فيه من تقرير العقد. يعني كأنه بيقول للقاضي إذا ارتفع إليك متخاصمان في كذا كذا كذا مسألة معنا عيب قديم وعيب حديث ولم يرضى البائع برد هذه السلعة بعد العيب الطارئ واختلف ولم يتفق أحدهما يريد الفسخ والآخر يريد الإجازة فيا قاضي احكم بالإيه بالإجازة. ليه قاضي إذا أراد بقى أن يصنع إيه يا شيخ عبد المنعم حيثيات الحكم بالقاضي بيخرج الحكم ويكتب الحيثيات الحيثيات حيث إن الإجازة التي يطلبها المشتري أو البائع هي موافقة للأصل الأصيل وهو أن تكون العقود لازمة مقرة فحكمنا في يوم كذا كذا بإجازة هذا العقد وعدم فسخه. قال وهذا في غير الربوي. الله رحم الله العلماء والفقهاء خاصة. قال وهذا يعني كل الأحكام السابقة في غير الربوي أما فيه الضمير يعود على الربوي فيتعين الفسخ مع أرش الحادث. ليه؟ قال لئلا يلزم الربا. إذا كان الكلام على ربويين عند الشافعية يعني إيه يا شافعي يمثل لي كده قال لي المشتري والبائع واحد أعطاه حلي ذهب بمقابله مماثله من الذهب حلي من الذهب حلية من الذهب سوار ولا عقد ولا أي شيء 10 جرام من الذهب عيار 21 على هيئة سوار في مقابل 10 جرام من الذهب خام كده يبقى ما فيش الحمد لله ربا ولا حاجة السلعتين ربويتين وحصل التماثل وتم يدا بيد في المجلس هذا عقد ربوي صحيح عقد على ربويين يعني صحيح لا حرمة فيه. حصل بقى وجدنا العيوب التي نتكلم عنها عيب قديم عند البائع عيب حادث عند المشتري هل نستطيع أن نرد ونقبل الأرش؟ وبيقول فإن اتفق على فسخ مع أرش للحادث جاز أو جاز مع أرش القديم فذاك ظاهر ذا ظاهر يعني يحصل يعني نقبله وهذا لا خلاف فيه بس هذا لما يكون في غير ربوي. أما لو كان في الربوي لا ده مشكلة في الربوي لابد أن نرد مرة أخرى السلعة إلى البائع ويعطي المشتري للبائع أرش الحادث أرش العيب الحادث عنده حتى لا يحصل الربا حتى لا يطرأ ربا على العقد. يبقى لابد من عود المبيع مرة أخرى إلى البائع ويعطيه المشتري أرش الحادث. ليه؟ لأنه لو لم يفعل هذا لو أعاد له السلعة مرة أخرى شوف معانا لو سمحت افترض أن هذا سلعتين ربويتين من جنس واحد ومتماثلتين خلاص وتبادلنهما طيب ده كان للبائع فصار للمشتري وده كان المشتري فصار للبائع. يقول لي في هذه الحالة بالذات لابد أن يعود مرة أخرى الأمور إلى نصابها يعود السلع إلى المبيع والسلع إلى البائع ويعود الثمن إلى المشتري ويعطي المشتري الأرش أرش النقص الذي حدث عنده للبائع مرة أخرى وإلا فقد حدث الربا لأنه سيحصل عدم التماثل يحصل عدم التماثل الذي يسبب الحرمة في بيع الربويات. خلاص النقص اللي حدث عند المشتري مثلا ب10 يرد له 10 ليحصل التماثل. خلاص نعم قالوا طب هم الكلام عن البائع غير راضي بالعيب الذي حدث عند المشتري، صحيح؟ يعني الكلام فرع البائع مش راضي عن البيع الحالي اللي جه عند المشتري، فمفهوم أول لو اتفقوا على انه يفسخ العقد ده مع عرش الحدث اللي هو فرع عنه، لكن او جاز مع عرش القديم، هناك هنا ليس هناك كلام على العيب الذي حدث، كيف لم يرضى به ثم يحدث جاز مع عرش القديم فقط دين إشارة للعيب الحادث؟ هو ما هو وافق، لا هنا وإن لم يرضى به البائع، لم يرضى بإيه؟ لم يرضى إنه يأخذ السلعة مرة أخرى يا سامح. لا مش عايز، هو مش عايز السلعة مرة أخرى، مش عايز، هو مش عايز السلعة مرة أخرى. احنا بنقول له لا نقهرك يا بائع. الشيخ سامح عشان بس الإخواننا والأخوات يكونوا معانا، الشيخ سامح بيسأل على الفرع القديم اللي بيقول وإن لم يرضى به البائع فإن اتفق على فسخ مع أرش للحادث أو إجازة مع أرش القديم فذاك ظاهر، يعني نفعله، يعني هذا ما فيش فيه مشكلة تراضي على ذلك. فهو بيستشكل الفرع الثاني اللي هو أو إجازة مع أرش القديم، يقول إزاي يعني؟ ابدأ كده أظهر لنا إشكالك وأسمع إخوانك وأخواتك. يعني حضرتك بداية الفرع هو لم يرضى به البائع، لماذا لم يرضى به؟ لم يرضى به، الضمير يعود على إيه؟ لم يرضى بالمبيع مرة أخرى، لم يرضى أن يسترد المبيع مرة أخرى، حلو. أقول لماذا؟ لأنه حدث عيب عند المشتري. طيب. فالأول اتفق على فسخ بأرش الحدث. سيبنا من الأول بقى، خلينا في الثاني. إجازة في هنا يعني يجيز البيع أو يجيز البيع مع أرش القديم الذي حدث عنده السابق. يعني إيه أرش القديم؟ أرش هو الفرق بين الحالة، مين اللي يعطي لمين؟ أرش القديم أرش للمشتري. يبقى البائع سيعطي القديم، سيعطي المشتري أرشا عن العيب القديم. ستفضل. طب هنا أين الكلام عن العيب الحادث اللي ظهر؟ مش هو مش المشتري. هم اتفق على كده، سبحانك يا رب. لم يرضى به، لم يرضى بإيه؟ برد المبيع، مش لم يرضى بالعقد، لم يرضى برد المبيع، بيقول له أنا مش عايز أخذ السلعة مرة أخرى. البائع بيقول إيه يا شباب؟ بيقول أنا فعلا أعترف أن حدث عندي عيب، أنه كان عندي عيب قبل القبض، ولكن طرأ عندك أيها المشتري عيب فلا أريد هذه السلعة مرة أخرى. لم يرضى واتفق، خلاص عرفنا لم يرضى يعني إيه؟ لم يرضى بقبول السلعة بعد بيعها لأنها طرأ عليها عيب قديم، عيب حادث عند المشتري. بيقول له لو كنت ردتها علي بعيبها القديم فقط لقبلتها قهرا، لكن الآن أنت تقهرني أن آخذ السلعة بعد عيب حادث، لا، الشرع لم يرضى بذلك، سقط الرد القهري، له ألا يقبل، صح؟ طيب الآن بعد أن رفض وله ذلك أن يأخذ السلعة بعد طرو العيب عند المشتري، يتفقان مع بعض، يتفقان على إيه؟ واحد من اثنين، الأول أنهم يفسخوا العقد أصلا مع أرش للحادث، يفسخوا العقد يعني العقد ده يرجع كما كان مع إلزام المشتري بدفع أرش للبائع في مقابل العيب الحادث عنده، يبقى العقد ده فسخ، أنا هرجع، أنا البائع هو هرجع السلعة مرة أخرى، بس لازم أخذ منك يا أيها المشتري أرش. المشتري ما صدق، بيقول أنا موافق هدفع لك فلوس بس أخلص من هذه السلعة، مفهوم؟ المقابل أنه بيقول له لا خليها عندك يا أيها المشتري وأنا هديك أرش عن العيب القديم الذي كان عندك. إيه اللي مش مفهوم؟ يعني أحسن إنه رأي يعني جناه فرع على الرضا مش على عدم الرضا. لا إله إلا الله. الرضا بإيه؟ الرضا بأن يأخذ المبيع مرة أخرى على حاله. إزاي يعني؟ إن لم يرضى بإيه؟ مش إحنا فهمناها في الأول؟ إن لم يرضى، لم يرضى بإيه؟ بأن يأخذ السلعة المبيعة مرة أخرى. الأول كنا الشرع هو اللي بيقهره، الشرع بيقول له خذها رغما عنك، قهرا عليك، رغم أنفك خذها. الآن بيقول لي لا، انت يا ايها البائع مختار ان تاخذها او لا تاخذها. فبيقول لي انا مش عايز اخذها، لا اريد هذه السلعه. يعني ايه؟ قال لي والله اما نفسخ واما نجيز. نفسخ واقهر المشتري ان يرد لي ارش الحادث، او نجيز وارد له ارش القديم. فايه اللي مش مفهوم؟ فرعيه نفسخ على مظبوط جدا، مفيش فيها اي مشكله. بس انت ما بتقراش درس قبل ما تيجي. طب هل بس من جانب والإجازة من جانب آخر؟ قال أجيب طالب الإجازة. الشيخ بيسأل سؤال غريب جدا، بيقول لي احنا بالنسبة للفرع الذي بعده، وإن اختلف بأن طلب أحدهما الفسخة والآخر الإجازة وجيب طالب الإجازة، بيقول لي انت كده الكلام ده متعارض مع الكلام اللي انت قلته، يعني انت متناقض مع نفسك ازاي؟ بيقول لي في القديم انت قلت لنا لو تعارض الفسخ والإجازة قدمت الايه؟ قدم الفسخ، والآن قدم الإجازة، أليس في هذا تعارض؟ لا والله ما فيش تعارض، لأنهما متواردان على شيئين مختلفين. وأنا والله قلتها مرتين، وأنا بشرحها قدمت مقدمة كررتها مرتين علشان ما يجيش السؤال ده. قلت الآن العقد قد تم ولازم، ومرتين قلت إنه لا خيار للمجلس ولا خيار للشرط، يبقى العقد لازم. في الأول لما كنا بنقول إذا تعارض الفسخ والإجازة قدم الفسخ لأن العقد غير لازم، يعني كأنه لا عقد، العقد الذي لم يلزم لا عقد، ده مجرد إجابة وقبول، وهو يعني عقد ضعيف جدا لأنه لم يلزم. فلما يتعارض الفسخ والإجازة تقدم الفسخ طبعا، لأن الأصل عدم، دايما استصحاب الأصل، في قاعدة فقهية استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. عقد لم يلزم يبقى الأصل، يبقى الأصل إن هو باقي ولا طارئ، إن هو موجود ولا ده طارئ، لم يلزم بعد، الأصل إن هو طارئ والأصل عدمه، الأصل إن هو مش موجود لأنه لم يلزم. مفهوم يا شباب؟ عقد لم يلزم بعد، ما هو الأصل؟ إنه موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. لما يتعارض في هذه الحالة الفسخ والإجازة نقدم إيه؟ نقدم الفسخ، لأنه يتوافق مع الأصل بقاء ما كان على ما كان، عقد لم يلزم الأصل عدمه، يبقى لما يتعارض الفسخ والإجازة نقدم الفسخ. لكن الآن عقد لازم، وقلت يا شيخ سامح إنه لا خيار مجلس ولا خيار شرط، وبقي الخيار بالعيب، لازم خلاص واكتشفنا عيب، يلا نرده يلا ما نردوش، خلاف اختلفوا مع بعض، يبقى نرجح ايه، الفسخ ولا الإجازة؟ ده شيء آخر جديد، ده احنا الآن معانا عقد لازم، عقد واقع، يلا نمشي مع الأصل بقى، بقاء ما كان على ما كان، اللي كان اللي هو ايه؟ لزوم، الحدوث، الوقوع، يبقى نرجح ايه؟ نرجح الإجازة، يبقى لا تعارض ولا تناقض. نعم. التمثل في النقدين هو بالقيمة أم بالوزن؟ ها؟ التمثل في النقدين يكون بالقيمة أم بالوزن؟ بالوزن. طب ما احنا خدناه ده مر معنا كده، الذهب والفضة التماثل بيكون بإيه؟ مش أخدناه؟ مش مكتوب في الكتاب؟ وهو بيسألني ليه طيب؟ سألني ليه؟ ارفع إيدك. نعم. حالة وجود عايز ايه هو السؤال ايه تاني؟ قاعد السؤال حالة وجود العقد خيار العايز، حالة وجود عايزك لو في عايز واحد ده يلزم رد بسرعة، لكن بعد اللزوم، حتى لو في عايز واحد ما هو بعد اللزوم، يعني انا بقول لحضرتك اهو تعاقدنا، يعني حصل قبول وإجاب وانتهى خيار المجلس وخيار الشرط، لازم ولا ما لازمش؟ ولا احنا نبقي العقد الى ان يظهر بالعيد بيع؟ ده ممكن يظهر العيب ده بعد 10 سنين، يعني بعد 10 سنين اكتشف ان في عيب كان موجودا قبل القبض، في مانع؟ رد علي، الله يكرمك، الله يبارك لك، عشان نتسلسل مع بعض، في مانع ان انا بعد 10 سنين اكتشف عيبا في السلعة واكتشف انها كانت موجودة قبل القبض، في عيب؟ في مانع قصدي؟ مفيش مانع. طول العشر سنين ده البيع كان لازما ولا كان غير لازم؟ طيب ماله مسألة البيع والمشتري اختلفوا فيها ايه؟ وجود عيب قديم وعيب حادث، لكن لو في عيب واحد بس هيقدم الرد، مش يقدم الرد، يجب عليه ان هو يقبله اذا اراد المشتري ان يرده. ايه سؤالك؟ هو ده اللي اقصده، ايه السؤال؟ تقصد ايه؟ ان تغليب بدون العقد تبقى في حالة وجود تغليب العقد، تغليب الإجازة يعني في حالة الخلاف. اه وانا قلت غير كده، انا فهمت ان هو لو في عيب واحد ممكن العقد برضه يستمر يعني. انا قلت كده، انا قلت لو في عيب واحد العقد يستمر. انا قلت كده، انا كنت برد على سامح عشان بيقول لي الكلام متناقض، مره بنقدم الفسخ ومره بنقدم الاجازه، فقلت اذا اختلف يعني في عيب حادث وعيب قديم، انا ما جبتش عيب واحد ابدا. على فكره لو وجدنا في المبيع عيبا هل يجب علي انا مشتريه، وجدت في المبيع عيبا هل يجب علي ان ارده؟ مش واجب علي ارده يعني، لكن اذا رددته بالعيب يجب على البائع ان يقبل ان يرده. طيب نعم، ان كان الحادث لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وتقوير بطيخ مدود بعضه رد بالعيب القديم ولا ارش عليه للحادث. الله، مرة أخرى نريد من يشرح ويأخذ جائزة. نعم نعم يعني استدراك، إن كان الحادث لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وتقوير بطيخ مدود بعضه رد بالعيب القديم ولا أرش عليه للحادث. قال لي لأنه معذور فيه. تفضل. إذا اشترى المشتري بطيخا أو سلعة ولم يستطع أن يكتشف العيب إلا بحدوث عيب حادث ككسر البطيخ فوجد فيها دودة، فله أن يردها بدون أن وجد فيه دودا. الدودة كان موجود فين؟ قديما صح. فله أن يرد السلعة للبائع دون أرش للحادث للعيب الحادث. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يكتشف العيب القديم. لأنه معذور فيه. فيه الضمير يعود على إيه حتى نعطيك الجائزة؟ لأنه معذور في إيقاع العيب الحادث. أهلا، ممتاز ممتاز، صح كده صح. خذ مش عصاية. صح ممتاز. بيقول لا، ده استدراك على ما سبق. كان بيقول انه لو طرأ عيب عند المشتري لا يستطيع ان يقهره على يقهر البائع على رد هذه السلعة المعيبة لانه حصل عنده عيب في ملك المشتري، إلا في صورة ما لو كان العيب الذي طرأ عند المشتري لا يكتشف العيب القديم عند البائع إلا به. نقول عيب عند البائع وعيب عند المشتري. طب العيب عند البائع لا أستطيع أن أعرفه إلا بإحداث عيب عندي، أنا سأفعل شيئا يعيب السلعة قصدا عمدا لأني لا أستطيع أن أكتشف العيب القديم إلا بذلك. بالطيخ، بالطيخة مغلقة، كيف أعرف أن بها دودا؟ كيف أعرف أنها ليست حمراء؟ لابد أن أكسرها، والكسر عيب طرأ عندي، ورغم ذلك أقهر المشتري أقهر البائع على أن يقبل ويعيد هذه السلعة مرة أخرى ويرد إلي الثمن. لأن العيب الذي حدث عندي لا أستطيع أن أعرف العيب القديم إلا به. نفس الشيء في بيض النعام الذي قد دود باطنه، دود باطنه نعام البيضة من الداخل مدودة، كيف أعرف أنها مدودة؟ دخل فيها الدود، نبت فيها الدود، نشأ فيها الدود، لابد أن أكسر، والكسر ده عيب حادث عندي ولا حيلة لي في معرفة وجود الدود في باطن هذه البيضة إلا بكسر طارئ عندي، وإذا اكتشفت الدود في داخله أقهر البائع على أن يعيد السلعة ويرد إلي الثمن ولا أرش للعيب الحادث. نعم إن كان الحادث لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام، يعني كسر بيض نعام مدود بعضه، لأن مدود بعضه دي تعود على الاثنين بالطيخ وبيض النعام، ككسر بيض نعام مدود بعضه، وتقوير بالطيخ، تقوير بالطيخ يعني كسر بالطيخ قشرة البطيخ الخارجية، وكسر بعض القشرة الداخلية، وإزالة بعض اللحم لاكتشاف دود في باطن البطيخ. مدود بعضه رد بالعيب القديم ولا أرش عليه، ولا أرش على المشتري للحادث. شوف اللام بعدها ايه يا محمد؟ للحادث اللي بعد اللام ايه؟ حادث وقديم، مش مشتري وبائع. ولا أرش على المشتري، شوف الجر المجرور على ايه؟ على المشتري، على البائع، للقديم، للحادث. يبقى اللام بتخش على ايه؟ بتخش على السلعة، وعلى بتخش على الشخص البائع او المشتري. ولا أرش عليه اي على المشتري للحادث، يعني من أجل العيب الحادث. لماذا؟ قال لأنه أي المشتري معذور فيه، أي في العيب الحادث. صح. قال ولا يرد قهرا بعيب، ولا يرد بقى، ولا يرد قهرا، ولا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة، ولا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة، يعني أيضا البائع لا يقهر على أن يرد بعض المبيع المعيب دون بعض، إما يرده كاملا، وإما يرد المشتري إليه المبيع كاملا ويأخذ في مقابله الثمن كاملا، وإما يقبله كاملا ولا يأخذ ولا يرده ولا يأخذ الثمن. يبقى ما بيع صفقة، صفقة يعني عقدا واحدا، مقابله بيع في صفقات يعني في عقود متعددة، ما بيع في عقد واحد يرد كاملا لو ظهر عيب في بعض الصفقة، ولا يرد بعضه، لا يقهر، لا يقهر يعني إيه؟ يعني معناه إن رضي أن يرد البعض فله ذلك، ولكن لا يقهر عليه. يبقى يرد بعض المبيع، مثلا باع ثلاث أشياء متماثلة فوجد العيب في واحد من الثلاثة، يعني إيه؟ يعني في الثلث، له لا يجبر، له أن يقبل إرجاع ثلث الثمن في مقابل الثلث المعيب من الصفقة، ولا يقهر على ذلك. فإما أن يرد الجميع وهو الثلاثة، وإما أن يبقي الجميع، وإما أن يتراضيا، ولا يقهر على رد بعض ما بيع صفقة. ليه؟ لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة. ليه؟ لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة. ولا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة، يعني في عقد واحد. لماذا؟ قال لما فيه من تفريق الصفقة على البائع. والحل إيه؟ فإما أن يرد الجميع أو يرضى بالجميع، اللي هو مين؟ مشتري. ممتاز. فإما أن يرد المشتري الجميع أو يرضى بالجميع، وله أرش نقص العيب، وله أرش نقص العيب إذا رضي بالجميع، رضي بالجميع ويديله بس فقط الأرش اللي هو التلت. قال ولو اختلف في قدم عيب وحدوثه، كل الفروع السابقة تتكلم على عيب قديم يقينا، في عيب حادث يقينا. طب لو اختلف، وجدنا عيبا عند المشتري فادعى المشتري، ما هو المشتري مدعي، يقول أنه قديم، رده علي أيها البائع وأعطي لي الثمن وخذ السلعة. قال لا، أنت كاذب في هذا أو أنت مخطئ في هذا، العيب هذا طارئ عندك. فاختلف البائع، يقول أنه حادث والمشتري يقول أنه قديم. ما دام اختلف يعني ارتفع إلى القاضي. صدق، صدق يعني من قبل القاضي. صدق البائع بيمينه، يبقى البائع القاضي ماذا يفعل في شيء ليس عليه بينة؟ وهو لو في بينة خلاص يبقى لا قضية أصلا، لكن ارتفع معناه أنه لا بينة، فذهب إلى القاضي. ماذا يفعل القاضي؟ يوجه اليمين إلى البائع. كلاهما مدعٍ، كلاهما مدعٍ. البائع يدعي طرو العيب، والمشتري يدعي قدم العيب. ماذا يفعل القاضي؟ يوجه اليمين إلى البائع، فإذا حلف أنه حادث يبقى لا يرد لا ترد السلعة. فإن نكل عن اليمين نقل إلى المشتري، فإن حلف صدق بيمينه ورد السلعة. قال صدق البائع بيمينه. في واو عندكم في النسخة القديمة؟ ما فيش واو، احذف الواو لو سمحت. ولو اختلف في قدم عيب وحدوثه صدق على طول، ما فيش واو. صدق البائع بيمينه ليه؟ شوف القاعدة مضطردة، لموافقته للأصل من استمرار العقد. مش العقد تم خلاص يا أستاذ مهاب، العقد تم لازمة، يبقى الأصل استمراره، فيبقى البائع ماشي مع الأصل. لماذا وجه القاضي اليمين إلى البائع ولم يوجهه إلى المشتري؟ لأن البائع دعواه موافقة للأصل. البائع يدعي أن العيب طارئ، وهذا يوافق الأصل لأنه سيترتب عليه عدم الرد، وهذا يوافق الأصل. لموافقته للأصل من استمرار العقد. هذا إذا أمكن حدوثه وقدمه، يعني هذا الكلام فيما لو أمكن حدوث العيب وقدمه. فإن لم يمكن إلا حدوثه، كما جملة اعتراضية، كما لو كان تمثيل يعني وتصوير، كما لو كان الجرح طريا والبيع والقبض من سنة، اقفل الشرطة الجملة الاعتراضية، صدق البائع بلا يمين. لا يحتاج إلى أن يستحلفه القاضي. استحلفه على إيه؟ ده كلام واضح أن كلامه هو الصحيح. ليه؟ لأن الجرح حادث، لا يمكن تصور قدم الجرح وهو طري، والبيع تم والقبض تم من سنة، كيف يكون الجرح طريا وقد مضى عليه سنة؟ كلام لا يصدقه عقل. صدق البائع بلا يمين. قال وإن لم يمكن إلا المقابل بقى، وإن لم يمكن إلا قدمه، جملة اعتراضية، كما لو كان الجرح مندملا والبيع والقبض من أمس. القبض حديث والجرح مندمل، جاء المشتري ويقول أن هذا الجرح قديم عند البائع، كيف وهو مندمل؟ مندمل يعني خلاص تم الجرح والتأم، وكأنه لم يبق إلا أثر يظهر بعد مدة طويلة يدل على قدم هذا الجرح أو الجرح. كما لو كان الجرح، الجرح بضم الجيم هو الأثر، وأما الجرح بفتح الجيم هو المصدر، يعني فرق بين المصدر واسم المصدر. جرحه جرحا فأثر جرحا، جرحه جرحا فأنتج وأثر جرحا، يبقى ما على اليد جرح، وما فعله جرح، الفعل الذي صدر مني جرح، وما أنتجه جرح، ولذلك هنا هيكون بضم الجيم. كما لو كان الجرح مندملا والبيع والقبض من أمس، صدق المشتري بلا يمين. أنا أخطأت وأنا بعرض المسألة. المشتري يدعي قدم الجرح، والبائع يدعي حدوث الجرح، يبقى يصدق المشتري طبعا، لأن اندمال الجرح معناه قدم، الجرح، فيصدق المشتري بلا يمين. أخيرا قبل أن أسمع سؤال الشيخ سامح، والغبن ليس عيبا. الغبن ده شيء مهم جدا، اعرف هذه المسألة عن الشافعية، لأن فيها خلافا بين المذاهب. هناك من يعد الغبن الشديد عيبا يجوز بل يجبر البائع على القبول بالرد، لكن الشافعية ليس عندهم رد بالغبن ولو كان كبيرا. والغبن ليس عيبا وإن فحش فلا يثبت به الرد، يعني عند الشافعية. مثال مثل لنا يا شيخ، قال كمن اشترى زجاجة يظنها جوهرة. جوهرة دي ثمينة جدا، بآلاف مؤلفة أو ملايين مليانة، والزجاجة لا قيمة لها. لا يعني لو عرف أنها زجاجة ربما لا يبذل فيها مليما، واشتراها بآلاف مؤلفة. طيب ما الذي دعاك إلى أن تشتري هذه الزجاجة؟ أليس عندك عقل ترى به؟ طب يعني اذهب به إلى خبير، تدفع آلاف مؤلفة في شيء يعني احتمال كبير ألا يكون جوهرة. قال فلا رد به. لماذا؟ لتقصيره بعدم البحث عنها. هو غبن، لا جدال في أنه غبن غبنا فاحشا، لكنه لا يسوغ له أن يرد قهرا على البائع عند الشافعية، لأنه لم يقع تحت واحد من الثلاثة التي قدمنا بها الدرس، لم يشترط عليه ولم يغرر به فعلا. البائع لم يغرر، لم يفعل شيئا في السلعة، في هذه الزجاجة تجعلها جوهرة في عين الشيخ أو في عين المشتري، ولم يكن من الأعراف هذا، لم يقض بها العرف، لكنه غبن. صحيح غبن، نعترف بأنه غبن. لو رفع أمره للقاضي، القاضي يقول له أخرج، لا نبحث في قضيتك أصلا لأنها ليست داخلة معنا. الشيخ بيسأل أليس هذا مماثلا لتلطيخ الثوب الرقيق بالمداد ليظنه كاتبا فلا رد فيه؟ مثله يبقى لا يرد بالعيب. طب ما هناك ما فيش رد بالعيب، بيكرر. تقصد انه بيكرر؟ لا، ده ما فيش ده الاولاني ليس فيه غبن، ده فيه غبن، يبقى ما بيكررش ولا حاجه. ده بياتي بفرع جديد بيقول لي والغبن ليس عيبا وان فحش. فهل العبد لما لطخت ثيابه بالحبر ده اسمه غبن؟ ما اسموش غبن، اسمه خداع. خداع ومع ذلك لا يبرر للرجوع فيه، لان التقصير من جهه المشتري. ليس كل خداع يرد به المشتري، لأن هناك خداع يستطيع أن يتحراه ويكتشفه بسهولة، هذا لا يرد به، كمثال الحبر اللي على ثوب الرقيق. لكن خداع لا أكتشفه بسهولة، هو ده اللي بأرد به. يبقى ده الكلام في الأول، الكلام في الأول على خداع يسهل اكتشافه فلا رد فيه. الآن بيتكلم على فرع آخر، قضية أخرى، قضية الرد بالغبن ولو فحشة لا يجوز عند الشافعي. مشابهة فيهما فقط أن كلاهما قصر، بس ده في غب وده في خداع، وبينهما فرق. ارفع صوتك لو سمحت. فإذا أتى المشتري المثال الأول يبينه. أي مثال؟ عندما قلنا هو اختلف في قدم عيب وحدوثي، اختلف في قدم، ولو اختلف في قدم عيب وحدوثي صدق البائع بيمينه. طيب الا اذا اتى المشتري بينه كان مصير التصحيح. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله. طيب الخلاف متى يأتي؟ مش احنا قلنا وقدمنا يا اخوان يا احباب، مش قدمنا، قلنا هذا كله فيما لم يثبت فيه القدم والحدوث. كل عفوا قلنا هذا فيما ثبت فيه القدم، كل الفروع السابقة فيما فيه قدم وحدوث ثابت بيقين، الفروع السابقة التي تكلم عليها فيما ثبت بيقين القدم والحدوث. إذا كان قديما يبقى يرد قهرا، إذا كان حادثا يبقى في عدل لا يقهر عليه. أما لو لم تكن عندنا بينة يبقى فيه الأفرع الجديدة، يصدق بيميني ولا يصدق بيميني، كل الأشياء التي جاءت بها. فتيجي أنت رددنا مرة أخرى إلى أن المشتري عنده بينة، فما هذه الأفرع القديمة؟ الأفرع القديمة تتكلم على البينة، على التأكد، على الوثوق أن هذا العيب قديم أو حادث. الأفرع الجديدة اللي هو من أول قوله ولو اختلف في قدم عيب وحدوثه، إذن قبل ذلك في عدم الخلاف. ما هو البينة معناها خلاص انتهى الموضوع، بينة معناها انتهى الموضوع، يبقى ده الأفرع القديمة، يبقى ما اللي يحتاج إلى خلاف؟ يبقى مش بينة. الله يهديك، يبقى مش بينة. لو كانت يبقى مش بينة، يبقى أنت ملخبط في الاصطلاحات. بينة يعني إيه بينة؟ طيب أبدا البينة معناها الشاهدة، اللي أنت تقول شيء ده اسمه قرينة، المصطلحات في غاية اللخبطة. يا إخواننا بكل بساطة حتى نعيد هيكلة الدرس مرة أخرى، عيوب لا خلاف فيها فيها الأحكام القديمة، لو كانت في قبل القدم فقط يبقى يقهر عليها البائع، ليست جد عليها في قبل المشتري شيء يبقى لا يقهر عليها البائع، وفيها بقى الخلاف راضي البائع ولا لم يرضى. أما لو حصل الخلاف بمعنى أنه لا نتيقن في القدم ولا في الحادث، يبقى نرفع الأمر للقاضي، والقاضي يرى في الأمر والله إن كان لا يحتمل حدوثه، لا يحتمل أن يكون عند المشتري، يبقى خلاص يصدق المشتري بلا يمين. لا يحتمل قدمه، يبقى يصدق البائع بلا يمين. يحتمل، يوجه اليمين إلى من؟ إلى البائع، لأنه يوافق الأصل. نكل البائع راح للمشتري. رتب ذهنك أيها الفقيه، الفقيه رتب ذهنك لو سمحت. إذا أتحدث البينة أنت هل تقول عن الشاهدان؟ والشاهدان معناه لازم يرتفع إلى القاضي مباشرة. وادعى وقال البائع أن هذا أن هذين الشاهدين يعني ليس على حق. كلام فارغ. ليه؟ لأن طو أول ما اسمها بينة يعني شاهدا عدل. برضو مصطلحات ملخبطة. يوم يدعي اسمه ايه البائع انهم مزيفان ولا كذا، ده كلام فاضي، لان القاضي اصلا لا يستمع الا الى شاهد العدل. يعني لما ياتي الشاهد المشتري ويقول له عندي يا حضره القاضي شاهدان، فالقاضي لا يسمع اي شاهدين، لا يسمى شاهدا عند القاضي الا وهو شاهد عدل، حتى لو لم ياتي به المشتري. القاضي نفسه عنده شهود في البلدة، البلدة كده فيها شهود، ناس عدول يستدعيهم في كل قضية، لو كان عندهم علم يأخذ به، ما عندوش علم يأتي بشاهد المشتري. المشتري لا يأتي بأي شاهد، مش مجرد شاهد ما شافش حاجة، شاهد مخروم المروءة، شاهد مرتكب للكبائر، شاهد ليه مصلحة، لا. الشاهد معناه ضوابط، سيأتي في باب الشهادات ضوابط الشاهد حسب القضية. ما هي الشاهد؟ مصطلحات وضوابط وشروط، الأمر ليس بهذه الطريقة. فشاهد يعني شاهد عدل، الأصل فيه كده. تفضل. البيع الذي فيه غبن أي حرمة؟ أي حرمة؟ باع زجاجة على أنها جوهرة. طب يلا بص فيها كويس، لو كان دلس عليه الحرمة تأتي من هنا. لكن أنا أعرض الزجاجة، الزجاجة معروضة في الدكان عندي، فجاء شخص وقال والله دي هذه هي الجوهرة التي رأيتها في معرض كذا، والتي تكلمت عليها التقارير العلمية، هذه هي الجوهرة بعينها سبحان الله، والسعر عليها أنا أدفع فيها 1000 جنيه، يلا خد 1000 جنيه. من الخطأ الذي وقع من الـ من الـ من البائع؟ متى يحرم يا شيخ عماد لما يكون في تدليس؟ متى يحرم لما يكون في تدليس؟ متى تحمله بالذنب عندما يكون مدلسا يعني متعديا؟ الحمد لله صلى الله. في سؤال في الدرس بهاء مهاب الغبن الخداع يعني في الغبن يعني الظلم، لكن الخداع معناه تدليس وكذب. الخداع معناه تدليس وكذب متعمد، اما الغبن ده ظلم، ظلم وقع عليا. ما انا لما اشتريت الزجاجه اللي هي قيمتها 5 قروش ب5000 جنيه حصل عليها ظلم شديد طبعا. قد يكون بتعمد من البائع بتدليس زي ما بيقول عماد، وقد لا يكون. في النهايه انا لما وجدت هذه معروضه انا قلت دي فرصه لا تعوض، اشتريها قبل ان اشتريها غيري. فبدون ان يدلس علي البائع شيء قلت له اشتري هذه ب5000 جنيه. البائع قال ما هذا المشتري العبيط، يلا هات 5000 جنيه وخذ الزجاج. لم يدلس عليه شيء. ده صحيح؟ هل صحيح؟ هل لو اكتشف المشتري انها زجاجه لا تساوي شيئا يردها بالعيب؟ لا، لا يردها بالعيب. يبقى اللي حصل ده ايه يا شيخ مهاب؟ غب، لانه اشترى سلعه ب5 قروش قيمتها في السوق 5 قروش ب5000 جنيه، حصل عليه ظلم شديد لكن لم يحصل خداع. خداع بقى انه يصورها له، يزينها له في صوره كذا، يدلسها عليه في صوره جوهره ب5000 جنيه. ده اللي فيه الرد بقى، لانه في تغيير فعلي. ماشي. سؤال في الدرس الذي يريد ان ينصرف. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.